نود معرفة القول الصحيح في صيغة تكبيرات العيد، وأيضاً التي تكون عقب الصلوات، ومتى يبدأ التكبير، وما ورد في ذلك من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد عن صحابته رضوان الله عليهم أجمعين. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صيغة تكبيرات العيد، وإنما ورد وصح عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وقد وردت بعض الروايات فيها كلام. إذن ما في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تكبيرات العيد، وما صح عنه شيء في ذلك، ولكن ورد تكبيرات عن بعض الصحابة. واعتبر بعض العلماء أن ما جاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال إلا توقيفا، يعني ما يفعل من قبل الرأي، وإنما هذه عبادة ولا بد أن يكون أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نكبر كما كبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نختار تكبيرة من التكبيرات الواردة عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كتكبير ابن مسعود رضي الله عنه، أو تكبير سلمان رضي الله عنه، أو غيرهما من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو نقول تكبيرات متنوعة، هذا طيب أيضا. ولكن في زيادات في التكبير لا أصل لها، وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنذكر بعض ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. وجاء عن أبي الأحوص عن عبد الله أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. رواه ابن أبي شيبة أيضا. وجاء عن شريك قال: قلت لأبي إسحاق: كيف كان يكبر علي وعبد الله؟ قال: كان يقولان: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ورواه ابن أبي شيبة. وفي كتاب المغني لابن قدامة: وصيغة التكبير الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وهذا قول عمر وعلي وابن مسعود، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وإسحاق وابن المبارك، إلا أنه زاد على ما هدانا لقوله: لتكبروا الله على ما هداكم. وقال مالك والشافعي يقول: الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، لأن جابرا صلى في أيام التشريق، فلما فرغ من صلاته قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وهذا لا يقوله إلا توقيفا، ولأن التكبير شعار العيد، فكان وترا كتكبير الصلاة والخطبة. وجاء عن سلمان أنه كان يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. رواه البيهقي. ونقل عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي ليلى، قاله ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 462. وجاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. رواه البيهقي. فهذه بعض الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الحقيقة بعض الناس أحدث زيادات في التكبير يقولونها عقب الصلوات لا أصل لها، يقولونها كالنشيد، وهي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا أصل لها. قال ابن حجر في فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 462: وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها، انتهى. أما وقت التكبير في عيد الأضحى ففيه نزاع بين أهل العلم. قيل يبدأ التكبير من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق، وهذا قال به جمهور العلماء والفقهاء، وقيل يبدأ التكبير من عصر يوم عرفة، وقيل من صبح يوم النحر، وقيل من ظهر يوم النحر، أقوال، لكن القول الأول هو الأشهر والأقوى، وهو أن التكبير يبدأ من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر يوم من أيام التشريق. وأما متى يكون التكبير أو مواضع التكبير، وهل يقيد التكبير عقب الصلوات أم لا، تقييد التكبير أو تخصيصه بعد الصلوات لا دليل عليه، لأن في بعض الناس بيظن أن التكبير يكون فقط عقب الصلوات، حتى أن البعض يظن أن هذه هي الصورة التي يكون عليها التكبير، وهذا يعني غير صحيح. فتقييد التكبير أو تخصيصه بعد الصلوات لا دليل عليه، وكذا من خصه بالفرض دون النفل، أو الرجال دون النساء، وبالجماعة دون الفرد، والمقيم دون المسافر، كل هذا لا دليل على تخصيصه. والصحيح أن التكبير يشمل كل ذلك عقب الصلوات، وفي الحضر، وفي السفر، وفي الفراش، وفي العمل، في الأسواق، يشمل كل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم من حديث مبيشة الهذلي رضي الله عنه. قال ابن حجر: وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع، والآثار التي ذكرها تساعده. انتهى من فتح الباري في الجزء الثاني صفحة 462. وقد بوب البخاري في صحيحه بابا سماه التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة، وروى معلقا بصيغة الجزم عن ابن عمر قال: وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى، فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات، وعلى فراشه، وفي فسطاطه، ومجلسه، وممشاه تلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكنا النساء يكبرن خلف أبان ابن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. فدل صنيع البخاري وما رواه على شمول التكبير وعدم تخصيصه أو تقييده عقب الصلوات المكتوبة أو غيرها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم 13 من ذي الحجة. ولكن كما ذكرت أن التكبير يشمل كل ذلك، والله تعالى أعلم.